لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ما بعد، ففي هذه الليلة الثانية من جمادى الآخرة ما زلنا في الكلام عن أحكام تتعلق بالإسناد، يذكرها الأصوليون في كتبهم، وقد تكلم قبل في الجرح والتعديل، وهل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل أم لا، وتعارض الجرح والتعديل. ثم توقف الكلام عند ما يحصل به التعديل، فقال: وأقوى تعديل التعديل إذا مراتب متفاوتة، قال: وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها. فقول، إذن عندنا التعديل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، فأيهما أقوى، التعديل الفعلي أم التعديل القولي؟ هنا يرجح أن التعديل الفعلي، ووجه وطريقة التعديل الفعلي هو أن يكون قاضيا فيعتبر شهادته بالقضاء، يكون هذا المعدل قاضيا فيعتبر شهادته في القضاء، يعني يأتي هذا الراوي كشاهد فيعتد بروايته، فإذا اعتد بروايته وهو ممن يشترط العدالة في الرواة والشهود، لأنه مر معنا سابقا هل يقبل مجهول العدالة أو لا، على مسألة الأصل في المسلم هل هو العدالة أو الفسق، لكن إن كان هو يشترط العدالة هذا القاضي يشترط العدالة ثم جاء الراوي فشهد عنده في قضية مقضايا فاعتبر شهادته، يقول هذه أقوى مراتب التعديل، أقوى مراتب التعديل. فما رأيكم بها؟ على هذا أنه نقول مثلا، ونقول مثلا أنه واحد من الرواة قبل شهادته شريح القاضي، ثبت لنا أنه شهيد فقبل شهادته، ونقول شريح ممن يشترط العدالة، فهل ولم يصل إلينا تعديل من غيره فهل تقبل روايته أو لا؟ ما رأيكم بهذا؟ والآن جعلها في المرتبة الأولى، قدمها على الترجيح على التعديل القولي، بحيث أنه يقال فلان ثقة أو عادل أو ثبت، كأن قول الشيخ أقوى لأنه تصريح لا يعتبر، وهذا في مسألة الترجيح بينهما، لكن مسألة اعتبار العدالة من جهة اعتماد القاضي على الشهادة أنا عندي فيه إشكال. وجه الإشكال أنه ضوابط الرواية غير ضوابط الشهادة، ما يعتبر في الشهادة غير ما يعتبر في الرواية، الرواية لها أهلها، الشهادة تقبل من عامة الناس وهم ضابطون في شهاداتهم لأنهم يشهدون على أشياء يخالطونها ويشاهدونها ومن اهتماماتهم، بخلاف الرواية. ثم أيضا في مسألة أخرى، مسألة ما هي العدالة في الشهادة والعدالة في الرواية، هل هي العدالة واحدة أو العدالة في الشهادة بحسبها، بحسبها، فلو قيل لا يعتبر في الشهود إلا العدول في الرواة يمكن ضاعت حقوق الناس، فلذلك هل تسامح في عدالة الشهود خلاف عدالة الرواة، خلاف عدالة الرواة. يعني ممكن شيخ قضية العدالة من جهة أصل العدالة عندما ذكر الشروط البداية، هو نقول أول شيء أنه الشهادة تحمل الشهادة غير تحمل الرواية. تحمل الشهادة فقد يتحمل الشهادة من هو جاهل بالدين غير ضابط لأحكامه، ربما يفوت عليه. اللي إذا كانوا فقط يقصدون العدالة دون الضبط، فقط العدالة دون الضبط، العدالة الأصلية. لا هو الآن يقول خلاص إذا الآن حكم أخذ بالشهادة خلاص الرجل الآن من جهة الديانة عدل، ومن جهة الضبط قبلت شهادته ضبط نقل الشهادة يعني أعطى الشهادة، إذن هو ضابط لما يشاهد. الآن هو يقصد بالعدالة هنا عامل يعني ضبط الكلام يعني يقصد خلاص ليس فقط العدالة اللي هي عدالة الظاهرة لا هو الآن خلاص الآن رجل عدل وتقبل شهادته، لأنه الآن سيأتي بعد القول عادل رضي وهكذا، إذن هذا يشمل لهما جميعا. طيب فهذه في أشكال يعني اعتبار العدالة من جهة الحكم بالشهادة فيها إشكال. طيب قال فقول بعد الفعل، قال فقول، القول أيضا مراتب، قال وأعلاه أعلى هذا التعديل عدل رضي مع ذكر سببه، مع ذكر سبب التعديل، بحيث يقول رأيته مثلا أو اختبرته ذكرته الأبواب مثلا، ذكرته فلان الأبواب اختبرنا، وهذا يجري عند المحدثين يختبرون. اللي ذكرنا إمام أحمد بن يوسف بن معين، يحيى بن معين ذهب إلى رجل فقال يحيى سأختبر، قال أحمد لا تختبر فإن الرجل ضابط، فذهب إليه دخل عليه فبدأ يسأل يحيى فعرف أنه يختبره، فجاء وركله برجله فقال أما هذا يعني أحمد فهو أرفع من أن يختبره، وأما أنت فأضع من أن تختبرني. فلما خرج قال أحمد ألم أقول لك قال ركلته أحب إلي من كذا وكذا. كانوا يختبرون قال فبدوني، يعني المرتبة الثانية تعديل القولي فبدوني، يعني من مع عدم ذكر السبب، يعني يقول عدل رضي ثقة من دون ذكر السبب، وهذا الترتيب لا وجه له، لأن الأئمة لا يعتبرون بهذه العبارات ولا يتقيدون بها، وهم مختلفون يعني في في في في, في التعبير وفي الجزم. قال المرتبة الثالثة فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها. هل العمل بالحديث يلزم منه تصحيحه وتوثيق رواته؟ هذه مسألة كبيرة جدا. قال الآن فعمل بروايته، إذن مبدأ الاحتجاج أوسع من التصحيح. الاحتجاج بالحديث أوسع من التصحيح، والتصحيح أوسع من التوثيق، واضح؟ تصحيح الحديث، إذن نقول الاحتجاج بالحديث لا يلزم منه تصحيحه، وتصحيحه لا يلزم منه توثيق رواته. يمكن توثيقه مطلقا لا، الآن لا يلزم توثيق رواته، الآن يقول لك الحديث صحيح، لكن هل يلزم أن كل الرواة هنا ثقات بالنسبة له؟ قد يكون له شاهد له أصل فلذلك صحح الحديث. إذن الاحتجاج هنا نقول الاحتجاج أوسع من التصحيح، والتصحيح أوسع من التوثيق. يمكن الشيخ أن يحتج بحديث ولا يصحح، أن يحتج بحديث ولا يصحح الحديث الأصلي. أي الأئمة يتوسعون في باب الاحتجاج، توسعون في باب الاحتجاج والعمل. الاحتجاج هو العمل. حتى الاحتجاج لما يورد حديثا يورد حديثا هو العمل أيضا أوسع يعني، لكنه حتى الاحتجاج يعني مثلا الإمام أحمد قيل له حديث لا الناس سواء إلا الحائك والحجام تصحح؟ قال لا. قيل تعمل به؟ قال نعم. قيل تصحح؟ قال لا. كيف؟ قال هو كما قلت ضعيف لكنه عمل عليه عمل الناس، عليه عمل الناس. وهو قال الحديث الضعيف أحب إلي من أقوال الرجال. في رسالة دكتوراه الحديث الضعيف عند الإمام أحمد جامعة الإمام موجود على النت PDF متوسع عند الإمام أحمد، وهو أشهر من نسب له هذا القول. مسألة الاحتجاج باب الاحتجاج، باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح. الله الحديث الاحتجاج بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد رسالة دكتوراه الاحتجاج بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد. هذه طريقة المتأخرين خاصة المعاصرين، يقولون لا يصح الاحتجاج إلا بحديث الصحيح، تصححه تحتج به، ما تصححه لا يمكن تحتج به ولا تورده ولا في خطبة ولا في كلمة ولا موعظة ولا كتاب، يكون مثله مثل الحديث الباطل والموضوع، ما في فرق. خلاص هذا حديث ضعيف، خلاص في سلة المهملات. يقول وما رواه الأئمة في كتبهم هم فقط أثبتوها لكي ينظر فيها يعني مثل الإمام أحمد، لكن هذا ليس بدقيق. يعني هل ما له كتاب إلا المسند؟ له كتاب الزهد. الزهد موجه لمن؟ الزهد كتاب الزهد اللي عموم الناس يتعظوا، وهذا كل ما فيه صحيح. أبو داود له أيضا كتاب الزهد، وغيره ابن المبارك له الرقائق والزهد، لهم كتب كثيرة موجهة للناس. على هذا الانتقاد مثلا الخطبة أنه هذا الحديث ضعف العمل، كيف هذا يستشهد بحديث ضعيفة، والنقد هذا ليس دقيقة. ومشكلة شيخ إذا استدل بحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح لا بأس بالخطبة، المشكلة إذا استدل بحديث معناه وإسناده ضعيف هذا باب آخر، أنه يكون المعنى مخالف مثلا أو يثبت مثلا حكما مخالف شيء. ولذلك الإمام أحمد قال إذا جاء الحلال والحرام شددنا، إذا جاء الحلال والحرام شددنا، والترغيب والترهيب قال تسامحنا، وذكر عن غيره من الأئمة. أو مثلا كان العمل أصله سنة فجاءت فضيلة له مثل الجلوس بعد صلاة الفجر، هذا ثابت في صحيح مسلم حديث جرير النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حتى ترتفع الشمس، فجاء عند الترمذي إثبات فضيلة لهذا الحديث. إذا جاء أصل لهذه العبادة مثلا الذكر، الذكر في السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله ولا شريك له إلى آخره، هذا يثبته. والإمام ابن تيمية له كلام في الفتاوى في هذا الباب. رسالة نسيتنا عندي موجودة، يعني أنت رسالة المسلمين عندنا جملة قصيرة محمد الشيبان قريب من المعنى، الحديث التي علّى الإمام محمد وعمل بها ما معناها؟ لا أتأكد أنا، لكن هذه جامعة الإمام، هذه رسالة دكتورة جامعة الإمام، جيد تكون أكثر من رسالة تخدم هذا الموضوع مهم جدا. على كل نقول هنا ليس دقيقا هذا، أنه العمل بالرواية يدل على توثيق رواتها. بعضهم استثنى أنه ما فعله احتياطا فيستثنى من مسألة العمل. هو مراتب، هو مراتب العمل فقط كذا أو أضعفه، يعني بعده مثلا الاحتجاج إذا عمل ثم ذكر هذا الحديث، أو مثلا عامل واحتج به، يعني هي مراتب هي. لكن إذا حرم مثلاً حرم أو أوجب وأوجب هذا فيه قوة في تصحيح الحديث. يعني لقول المحمد إذا جاء الحلال والحرام ها شددنا ها شددنا. شيخ من قد يصحح الحديث ولا يشتهد من قد تكون له شواهد ها قد تكون له شواهد شواهد قد تكون له شواهد أصول ها يعتمد عليها. فنفس الرواة فيه مواد والأئمة يعرفون ما هذا الحديث صحيح وهذا الحديث غير صحيح ليس فقط من جهة السند. الأئمة الكبار من القاد قد يعللون الحديث من جهة متنه لكن فلهم نفس في هذا مو كله فقط منصب على الإسناد تعليل الأئمة الكبار. المعاصرون يعني بعض المعاصرين يعني الألباني ودخل في مدرسته يعني هؤلاء اللي ما ينظرون للمتن وإنما فقط عندهم الإسناد. العلماء يعني في بعض الأسانيد تكون ظاهرها الصحة مع ذلك يحكمون عليه بالبطلان جازمين بهذا هذا ليس عن عبث الجزم هؤلاء العلماء ليس عن عبثا. طيب قال وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحى. إذا ترك شهادة القاضي إذا ترك لم يعمل بشهادة الشفاء هل هو جرح له أم لا؟ والإمام إذا ترك رواية الراوي هل هو جرح لرواية له أو لا؟ ليس بلازم ترك العمل أو ترك الشهادة. العمل بالشهادة والرواية يقول يلزم منه التعديل لكن الترك لا يلزم منه التجريح لأنه الترك قد يكون لمعارضة ترك الرواية لمعارضة رواية أخرى. الشهادة قد يكون تركها لأنه عدو للمشهود عليه أو قريب له أو غير ذلك فقد تكون هناك أسباب. وقيل يكون جرحا إذا انتفت دوافع الترك إلا تجريح الراوي. وهذا يلتمس من أحمد أنه في بعض الأحيان قال كيف ما يخف ما يمكن يخفى عليه الحديث هذا ومع ذلك تركه الإمام عليه يذكره طلابه أئمة المذهب ترك هذا الحديث. فتركه حتى البخاري بعض المرات إذا تجنب الرواية هذه ترك هذا دليل على أنه في قدح. فإذا انتفت الدوافع الأخرى إلا مسألة تجريح هذه الرواية هو الحكم على الحديث أما الراوي هذه مرحلة أخيرة طيب قال ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. إذا عرف من الراوي أنه لا يروي إلا عن العدول فهل رواية عن فلان تعديل له أم لا؟ الإمام أحمد قال إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجلين فوثقة. وأيضا قال أن مالك لا يروي إلا عن ثقة. والرواية الثانية عنه أنه ليس بلازم ليست روايته رواية حتى لو شرطها أو ذكر ذلك فليس بلازم. لكن هنا قال ولا يقبل تعديل مبهم. ليش رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل جعلناه تعديلا له؟ كيف أخذنا التعديل؟ حكم عليه بالعدالة أليس كذلك؟ خلاص الآن عرفنا أنه عدل لأنه لسانه حالي هنا يقول لسانه حالي يقول أنه هذا عدل وهو الآن يقول ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. وهو لو قال حدثني الثقة حدثني عدل لا يقبل تعديله في إشكال؟ في إشكال لا يا شيخ. لكن الأولى يروي عن عدل هذا من جهة العلماء نفسهم عدلوا هذا الرجل يأخذ عن هذا العدل. لا الآن عرفنا أنه مالك لا يروي إلا عن عدل جيد لا يروي عنه. وقال عن فلان، عن فلان جيد، خلاص فلان هذا خلاص نحكم بأنه عادل. عبد الرحمن المهدي روى عن فلان، فلان هنا عادل. لكن لو قال الإمام مالك حدثني الثقة حدثني العدل ما نقبل. قد يكون ليست عادته هو رواية عن عدل. لا لا هو ما استثنى هنا. قد يكون الثقة الذي روى عنه ليس بثقة، هذا الشافعي مثلا، وحدها الثقة يريد بها الأسلم. إيه. لأنه لا لم يتصل يعني ذكر أنه ثقة مبرر يعني. أما هناك قال عن فلان ثم يروي كأنه يعني جازم أنه ثقة. لا هو الأول صرح باسمه. إيه. صرح باسمه. صرح باسمه عرفناه الآن باسمه. ولم نجد أحدا عارضه من الأئمة في التوثيق والتعديل، واضح؟ فقبلنا تعديله. أما الثاني ما ندري، يمكن ها الراوي عنه هو فقط الإمام مالك يوثقه ولكن غيره ها يضعفه، واضح الفرق بينهما. ومثل ما ذكرت وهذا أيضا تتبع حتى عن الإمام مالك والشافعي، بعض المرات يتقصد أنه يخفي الاسم لأنه يعرف أنه غيره ضعيف، لكن هو بالنسبة له يوثقه. ومر هو إذا قال حدثني الثقة هذا يحتمل يعني تتبع، فرؤي أنه في بعض الأحيان يقصد الإمام مالك يقول حدثني الثقة، ومرة يقصد الإمام أحمد، ومرة يقصد يحيى بن حسان، ومرة الأسلمي، جماعة. على كل هو مشهور أنه إذا قال حدثني الثقة فهنا يتوقف في هذا، ولكن يمكن هنا أن نقول أنه يختلف هذا في حال الأئمة، الأئمة الذين اشتهروا بالتجريح والتعديل في باب الجرح والتعديل. مثلا الشافعي لم يشتهر بهذا، مالك متقدم، لكن مثلا إذا قال مثلا يحيى المعين، إذا قال البخاري مثلا، إذا قال علي بن المديني، أحمد، أبو حاتم، إذا هم قالوا ذلك أنا نشوف أنه في قوة. بس ما أدري يعني هل فعلا نقل عنهم هذا أو هم لم يقولوا ذلك. طيب قال والجرح، الحقيقة في الجرح الآن نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص. العبارة هذه فيها الغاز شوي، فيها تقديم وتأخير. نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، يعني نسبة الشخص إلى ما ترد لأجله الرواية أو الشهادة، يعني أن ننسب للشخص ما ترد به روايته أو شهادته. قال والتعديل ضده، نسبة الشخص إلى ما تقبل لأجله الرواية أو الشهادة. نبدأ خلت الشيخ به والتعديل ضده ليش؟ يعني قد ينسب إلى الرجل ما يقبل به قوله ولكن يكون فيه ما يقدح، لأنه قوله مقبول، روايته مقبولة شهادته مقبولة، هذا تعديل له، لأن القبول شرطه العدالة. قال وتدليس، نتكلم الآن عن التدليس. التدليس بابه واسع، وقسمه إلى قسمين، تدليس يتعلق بالمتن وتدليس يتعلق بالإسناد. تدليس في المتن وإدراج لفظ، إدراج لفظ في المتن ليس منه. قال محرم وجرح، هو محرم من جهة الحكم التكليفي، وجرح من جهة الحكم على الراوي المدلس، يدرج شيء، يدرج لفظة في المتن قصدا يعني على جهة التلبيس، كما نقل عن غياث بن إبراهيم أنه دخل مرة على المهدي وهو يلعب بالحمام، فروى اختلق سندا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأمره المهدي ب10,000 درهم، ثم قال والله إني لا أعلم أن قفاك قفا كذاب. ف فانصرف فقال يا غلام قم فذبح الحمام. فقال لما؟ قال لأن هذا كذب على رسول الله من أجلها. فلم حرم. الخطيب البغدادي له كتاب، كتب كثيرة الخطيب البغدادي متخصصة في أبواب أبواب المصطلح، له كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل، في عبارات تدرج الرواة اللي يدرجونها ينبه عليها بعض الأئمة، وهي اجتهادية حتى، يعني لما يقال هذه اللفظة مدرجة هي اجتهاد، هي اجتهاد. قال وغيره، يعني غير المتن، قال مكروه مطلقة، هذا تدريس المتن، تدريس الإسناد، تدريس المتعلق بالسند، وهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام تدريس الإسناد. القسم الأول تدليس، تدليس الإسناد يسمى تدليس الإسناد، وهو أن يحذف الراوي شيخه وينسب الحديث إلى شيخ شيخه، ويأتي بعبارة عن، عن العن عن هنا. والنوع الثاني تدليس، تدليس التسوية، لا يحذف شيخه وإنما يحذف شيخ شيخه، شيخ شيخه، وهذا أشد، شيخ شيخه لأجل أنه ضعيف مثلا. والتدليس الثالث تدليس الشيوخ، وهو أن يغير أسماء الشيوخ فيغرب. يأتي باسم ليس بمشهور حتى كأنه سند جديد. و ابن حجر له كتاب اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب أهل التدريس، هو الموصوف بمراتب الموصوفين بالتدريس، قسمهم إلى خمسة طبقات أو مراتب، لأن الرواة ليسوا على درجة واحدة في التدريس والاشتهار به. وذكر تقريبا 150 راوي نسب لهم التدريس، وأكثر ما يكون التدليس طبعا في الإسناد، تدليس الإسناد وهو حذف الشيخ، حذف الشيخ. الإشكال فيه في التدليس هو أن يكون الراوي عاصر شيخه، لا عاصر شيخ شيخه، لو لم يعاصر واضح هنا ما في إشكال، خلاص ما في معاصر أصلا. وحتى هو أيضا هنا لا تقدح في عدالته، لأنه أصلا واضح هنا ما عاصره، لكن لما يعاصره بل أشد منه إذا لقيه، وهذا هو الإشكال. وإذا عاصره ولم يلقه هذا يسمى المرسل الخفي، المرسل الخفي، في المرسل الظاهر التابعي يقول عن الرسول هذا مرسل ظاهر وهو ما عاصر الرسول، لكن المرسل الخفي عاصره ونسب الحديث إليه، نسب الرواية إليه، فهذا يسمى المرسل الخفي. هذا هو الفرق بين التدليس، التدليس المعاصرة مع إمكان اللقاء، إمكان اللقاء، المرسل الخفي المعاصرة فقط. وأعظم من هذا أنه قد يكون روى عنه بعض الحديث، روى عن شيخ شيخه بعض الحديث، وهذه تقع، قد تقع يعني بين التلاميذ، فيحدث الشيخ بأحاديث، هما تلميذان للشيخ، فيحدث بأحاديث أحدهما قد تغيب في هذا المجلس، يسمعه من قرينه فيعز عليه أن يرويه فينسبه لشيخه، ويعني يتبعونها الأئمة. هذا أدق ما في باب التدريس. شيخنا الإسناد أن يحذف شيخه، إيه اللي فوق على طول، إيه التسوية شيخ الشيخ، إيه نعم، يكون شيخه هو ثقة لكن شيخ شيخه ضعيف. والثالث الشيوخ، وهذه مشهورة عن بقية بن الوليد، بقية بن الوليد يروي عن الأوزاعي فيحذف شيوخ الأوزاعي، فقيل لو أفسدت حديث الأوزاعي، حين أنت خليت الأوزاعي، فقال الأوزاعي أعظم من أن يروي عن الضعفاء، إذا كان ما يرى عنها ليش تحدثهم؟ والمشهورة بطين الرويد خلاص مدلس ويقول حدثنا الأوزاعي، لكنه إذا جاء الأوزاعي قال عن عن يقول أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. قال ومن فعله متأولا قبل، يعني التدليس الإسناد ليس تجريحا، الواقع في التدليس لأنه هذا مشهور عن الثقات، حتى الإمام حتى قال له رددناه إن قبلناه من أئمة، قبلنا روايته، لكن ينتبه إلى هذا. لكن ليست كله عنعنة موجب لرد الحديث. الآن يتكلم قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السمع، حتى لو قال ما دام فلان معروف أنه يدلس عن الضعفاء خلاص الآن نتحذر منه، كما قلت عن بقية الروايات. قال ومن كثر منه لم تقبل عنعنته، اللي يكثر من التدليس إذا عنعن لا تقبل روايته. من أشهر المعنعنين الحسن محمد إسحاق، الحسن البصري، الحسن البصري في في في مسلم كثيرة، أبو الزبير عن جابر وهو من تلامذة جابر، حديث كثيرة رواه، لكن يفرق من حدثنا وعن هذه عن الشاهد هنا. فإذا قال حدثنا أثبته مسلم، خرج له مسلم. حديث أبو الزبير عن جابر كثيرة، وهذه هذه من أشكال ما يتعلق بالتدليس، إنه هو من تلامذته وبعض الحديث لم يرويه عنه، فلذلك نفرق العبارات بين حدثنا وبين عن عند أبي الزبير المكي. الله بن تدرس مشكلة مسلم روى حديث كثيرة ما صرح، هم يقولون إنه قد يكون إن مسلم وقف وقف على تحديث أو جاءت شواهد تؤكد هذا، لكن هو مشهور هذا مسألة الزبير عن جابر مسألة التدليس إن وقف على تدليس الله. ما يعتمد على قبول رواية نظر إلى رواية إذا كانت مقبولة، فما إذا كان حديث رواه مقبول يعني فما شدد فيه مسألة السماع، هو تصحيح مسلم له هذا تقوية، لكن هل يلزم منه كل يعني عنعنة الزبير هنا مقبولة، أو هو انتخب الإمام مسلم انتخب أحاديث تخبأ حديث، مع أن البخاري في المقابل تجنبها قد تقع من أشهرها يعني لبالي الآن مسألة ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق غير فيه في بعض الأحاديث. طيب قال والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، إذا لا لازم من العنعنة وجود التدليس، فالأئمة كثيرا ما يقولون عنه قد سمعوا. قال ويكفي إمكان لقي في قوله، هذه مسألة مشهورة، اشتراط المعاصرة أو اشتراط اللقاء، تحقق اللقاء يعني إمكان اللقاء أو تحقق اللقاء، هل هي المعاصرة أو الاشتراط، هل يكتفى بالمعاصرة أو باللقاء؟ وقال أن في قول، إذن المقدم غيره، المقدم غيره، وهذه من أوائل من أثارها ويكون أول من أثارها الإمام مسلم في مقدمته، تكلم عن مسألة اشتراط اللقاء وشدد على من اشترطه وثرب عليه واكتفى بالمعاصرة، وبعضهم قال أنه يقصد البخاري حتى جاء بعبارات شنيعة، لكن قيل أنه يعني يستبعد أن الإمام مسلم يقصد البخاري، الإمام مسلم يعظم البخاري تعظيما كبيرا حتى يسميه أستاذ الأستاذين ويقول دعني أقبل ما بين عينيك. ثم جاء يعني مسألة الكلام عن مسألة اشتراط اللقاء واشتراط المعاصرة، ابن رجب في شرح العلل رد على الإمام مسلم كلامه هذا، وبين أن الأئمة لا يكتفون بتحقق اللقاء، بل قد يتحقق اللقاء ولا يقبلون الرواية، بل قد يتحقق اللقاء والرواية في بعض الأحاديث ولا تقبل أحاديث أخرى. فهم أشد يعني. واشتهر إنه شرط اللقاء اشتهر عن البخاري وعلي بن المديني. فإحدى بالرجع بيقول إنه في ما هو أزيد من هذا. الإمام أحمد مثلا يثبت لقي سعيد المسيب بعمر، بل يثبت أنه روى عنه بعض الأحاديث، في المقابل لا يقبل كل أحاديثه، ما رفض خالص. مثلا الحسن عن سمرة يعني أثبتوا له حديث العقيقة، وفي خلاف طبعا على ثلاث أقوال، لكن أقواها أنه روى عنه حديث العقيقة. فهم لا يثبتون يعني تحقق اللقاء لا يلزم منه أنه كل ما رواه عنه قد سمعه منه، فيميزون في هذا. فعلى هذا صحيح أنه لابد من تحقق اللقاء، لابد من تحقق اللقاء. وأيضا ينظر في كلام الأئمة هل كل ما رواه عنه قد سمعه منه أو لا. والمرداوي في التحبير نقل كلاما عن ابن رجب جيد يعني، وهذه يعني استحسنته من المرداوي انه لم يكتفي بكتب الاصوليين، بل ذهب الى شرح العلل ابن رجب رحمه الله ونقل عنه كلاما جيدا في هذا. قال: وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته وروايته عنه تقبل مطلقا. لا، لم يعرف بالصحبة والرواية تقبل عنه مطلقا. وهذا مما يقدح به الأئمة، إنه فلان كيف الآن يروي هذا الحديث وتلاميذته المباشرون له متصلون به لم يروه، كيف وهو حديث أصل في هذا الباب كيف يفوته؟ هذا غريب. الأئمة قال إنه خالف الجادة مثلا غير ذلك. فهذا مما يقدح به الأئمة، هذه من العلل، إنه فلان ليس من تلامذته كبار ولا تعرف له صحبة لهذا الراوي، ومع ذلك يروي عنه هذا الحديث. هذه مما يشكك فيه، نفس التشكيك هذا هو اللي استخدم مع حديث الفرير رضي الله عنه. ماذا؟ إنه كيف كبار الصحابة ما روى حديث رواه أبو هريرة؟ لا، الصحابة كبار الصحابة الملاصقين لنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل زمن التحديث، وهريرة عمر، وهريرة من قال أنه ليس ملاصق لنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هو أثبت نفسه أنه كان إخواني من المهاجرين ولهيهم الصفق في الأسواق، إخواني من الأنصار ولهيهم العمل لزروعهم، أما أنا كنت فأكتفي على البطن. فكان هو من أصل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يقول له الرواية، حتى أنه عائشة رد قالت له: ما هذا الحديث التي تقولها؟ فقال، وهذا صح حسن إسناده من حجر، قال: يا أما الهتك المرآة والمكحلة. أما أنا فأسمع في شغلة هذا المكياج. الكتب كثيرة في كتب المصطلح، كما قلت لا يعتمد على تقرير الأصوليين في هذه المسائل، هم اقتحموا فنا ليس بفنهم، كما يقول كما قال ابن حجر: ومن تكلم في غير فنه فقد أذهب العجائب. كما أنه علماء المصطلح أيضا اقتحموا باب التعارض والترجيح يسمونه مختلف الحديث، هذا أيضا ليس بفن. الكتب المصطلح كثيرة معاصرة، من أجودها كتاب الشيخ إبراهيم اللاحم شرح نزهة النظر، الشيخ إبراهيم عالم في هذا الباب، جيد الواحد لو يقرأ أو يلخصه شرح الشيخ إبراهيم شرح نزهة النظر. له كتب متخصصة في الاتصال والانقطاع في الجرح والتعديل، وله بحوث زيادة الثقة لكن هذا من باب في باب التقعيد، التقعيد لباب المصطلح جيد ان الواحد يقتنيه ويلخص الكتاب هذا الشرح. طيب قال اخر مساله، ولا يشترط في قبول خبر الا ينكر، هذه مساله اصوليه. انكار الحديث هل هو موجب لرده؟ انكار العقل له او انكار احد الائمه له جهله؟ هذا لا يشترط، لا يشترط ها في قبول خبر الا ينكر. يعني عندنا الان عدم قبول العقل له، في عندنا انكار العقل له، يعني العقل انه لا يوافق العقل او لا يقرره العقل، وفيه يعارضه العقل، يعني بعض شو اسمه منحرفين في السابق وفي في اللاحق، يعني لا يأخذون من الدين إلا ما تقرره عقولهم، تقررهم. والطبقة التي بعدها أخف منها لا يأخذون من الأحاديث ما تخالفه عقولهم. الإمام تيمية له عبارة يقول إنه الرسل جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، بما تحار فيه العقول، تحتار تتوقف ولا تستطيع تقريره، ولكنها لم تأتي بما تحيله وتنفيه العقول. فالأصل صحة حديث الثقة، هذا هو الأصل، ما دام أنه ثقة فالأصل صحة حديثه حتى لو استبعده العقل. في رسالة عندنا الآن بالقسم طالب الدكتوراه المشرف عليها، ترك الحديث عند الأصوليين والفقهاء، دراسة استقرائية تحليلية، ترك الحديث عند الأصوليين والفقهاء. استقراء ليش؟ استقراء لتركهم فقهاء عموما، لا لا استقراء عموما، لماذا تركوا هذا الحديث؟ يعني مثلا الإمام المالك مثلا يترك بعض الحديث لعمل أهل المدينة، الإمام أبو حنيفة يترك بعض الأحاديث لمخالفة الأصول مثلا. عموما الفقهاء قد يكون أيضا من أصحاب المذهب، يعني قد يكون مذهب العقدي المعارض لمذهب أهل السنة، الشاهد من هذا عموما الترك، لماذا تركوا هذا الحديث؟ قد يكون بعضه يعني مقبول بعضه غير مقبول، وهي بصدد المناقشة. الحديث الصحيح الأصلي أنه سنده صحيح، يعني الترك ليس من جهة السند، وإن كانوا قد يضعفون السند بسبب المتن. لا أحد من الأئمة يقول أنا أثبت هذا السند إلى رسول الله وأنا نبي قال ومع ذلك لا عالم ولا غير عالم، أما من يقول هذا فهو يكفر بالله عز وجل. هذا يفرق بين شخص مثلا يخرج ويقول أنا الحديث لا أقبله حتى لو أنا نبي قاله، وبين يقول لا أنا أشك في هذا الحديث، ما توقع أن نبي قاله النبي ما يقول كلام، ما نكفر هذا، هذا ما يكفر، يعني هو الآن ينفي نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لكنه يترك لأجل السند، هذا مفروغ منه. طيب شيخ الآن عندما يأتيك الحديث يقول لك هل هذا الحديث معارض مثلا للقواعد الإسلام؟ إيه يعني يصير حديث ظاهر الصحة، ظاهر الصحة. إيه يقول وكم من حديث ظاهر الصحة وهو ضعيف، ظاهر الصحة وهو ضعيف فيه ضعف، فهو يقول الآن إنه أنا أشك وأتوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قد يقول لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له علة سندية أنا ما أعرفها. أيه هو ظاهر الصحة لكنه أنا أشكك في ثبوته للنبي عليه السلام، أشكك. أما من يقول لا هو ثابت عن النبي، أو حتى لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معارض، فكانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعارض في أقواله، مرة يقول بكذا مرة يقول بكذا. كان الحديث المعلنة في ظاهر الصحة المقبل الماضي، يعني جمع الحديث في الصحافة معلومة، إيه أشياء يسيرة، هذه من جهة الإسناد ترى التعليل ليس من جهة المتن، ظاهرها الصحة لكن في علة، يعني هي علة إسنادية يعني مثلا فيما يتعلق مثلا بالتدليس عنه مثلا وكذا صحح لأجل ظاهره الصحة، مثل حديث يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، هذا رواه الزهري عن أنس وظاهره الصحة في أكثر أسانيده، لكن في واحد من أسانيده أثبت بين أنس وزهري رجل بين إيه بين الزهري وأنس أظنه رجل يحمي شعيب وكذا حتى الألباني ينبه. فهذه معلل من جهة الإسناد، هذا معلل من جهة المتن جهة المتن، لكنه يعني من يعلل من جهة المتن ويلزم منه يقول إنه فعل أسنادية فعل أسنادية. طيب ننتقل للفصل الذي بعده، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. قال: في الأصل ولو جنيا في الأظهر. والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح، وتابعي مع صحابي كهو معه صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل، لا تابعي عدل فلان صحابي وأنا تابعي، قال في الأصل فالظاهر كصحابي. طيب الآن نتكلم عن ما تثبت به الصحبة، حقيقة الصحبة وطريق ثبوتها. الصحابي قال الصحابي من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه، لازم فقط لازم الرؤية، من لقيه على هذا يدخل في اللقية دون الرؤية، يدخل الأعمى نعم، ويدخل أيضا الصغير، الصغار الذين يجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم. قال من لقيه صلى الله عليه وسلم أو رآه يقظة، وليس في المنام، من رآه في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا تثبت له الصحبة. قال حيا، حيا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، هذا ذكر أن أبا دؤيب الهدلي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فهذا لا تثبت أيضا له الصحبة. قال مسلما، أدركه في حال الإسلام وهو مسلم، أما إذا أدركه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك فلا تثبت الصحبة. ومما ذكر أيضا عند أبي داود كان ضعف الألباني أن عبد الله بن أبي الحمساء بايع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قبل البعثة ثم قال آتيك به في هذا المكان، فأنا قال فنسيته ثم جئت بعد ثلاث جئت فلقيته فقال لقد شققت علي، أنا منذ ثلاث وأنا هنا أنتظرك. قالوا وهو أسلم، قالوا ولم يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. قال حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره، يعني بعد إسلامه لقيه حال الإسلام ثم ارتد مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فتثبت تبقى له الصحبة. قال ومات مسلم بشرط أن يكون مات على الإسلام، مما قيل أيضا أن الأشعث بن قيس ارتد في زمن الردة ثم عاد إلى الإسلام وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. قال في الأصل، أصل هذا الكتاب اللي هو التحبير، نعم تحرير المنقول من علم الأصول، هو هذا الاسم الكامل تحرير المنقول من علم الأصول. قال ولو جنيا في الأظهر، ولو جنيا في الأظهر، هو يلزم النبي رآه أو فقط هو رأى النبي؟ هو رأى النبي على ذلك الحجاج 100,000 هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبت لهم الصحبة ولو لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الجني هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه أي نعم، وكما ذكر الجن مصيبين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لأنهم كانوا يهود ثم أسلموا، دليل على يهوديتهم. من بعد موسى، ها الكتاب من بعد موسى، فهؤلاء كانوا صحابة. قال والصحابة عدول، والمراد من لم يعرف بقدح، عدول لأن الله عز وجل أثنى عليهم. و نعم هذا في أول شيء، الله عز وجل أثنى عليهم، ولا يثني الله عز وجل إلا من هو أهل لذلك، سواء علمت حاله أم جهلت. قال والمراد من لم يعرف بقدح، الذي يعرف بقدح مثل المنافقين مثلا ثبت قدح قدحهم. قال وتابعي مع صحابي فهو كهو معه صلى الله عليه وسلم، التابعي مع الصحابي يعني هل يثبت وصف التابعي لهذا الرجل بلقياه ولو لحظة واحدة، أو لا بد من مصاحبة مدة طويلة؟ أما الصحبة فتثبت ولا يشترط طولها، مجرد أن يره لحظة واحدة ما تثبت صحبته. وعلى هذا حبشي اسمه اللي قتل حمزة، وحشي الآن ثبتت صحبته، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول ما رأى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال نعم فانصرف، فهو صحابي. التابعي هل يثبت هذا الوصف له مثل ما نثبته للصحابي أو لا؟ قيل لابد من صحبة، وهو أنا أثبت أنه كحال الصحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة، يعني لا يلزم الاشتهار واليقين في أن فلان لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت من طريق التواتر ومن طريق الأحد. حتى لو قال هو قال فلو قال معاصر عدل أنا صحابي قبل. عدل هنا العدالة عرفناها من صحبته أو من غير طريق الصحبة؟ من غير طريق الصحبة، لأن الفرع لا يثبت الأصل. العدالة فرع الصحبة، لأن نقول الصحابة عدول، العدالة تفرعت عن لما ثبتت الصحبة ثبتت العدالة. هنا ما أثبتنا العدالة لأنه صحابي، فنكون قد أثبتنا الفرع قبل ثبوت الأصل، وإنما عرفناه أنه عدل بحكم غيره عليه أنه عدل، ثم قال بعد ذلك هو أنا صحابي. قال قبل. قال لا تابعي عدل فلان صحابي، إذا قال التابعي العدل فلان صحابي هل تثبت صحبته؟ التابعي العدل إذا قال إن فلانا صحابي، إن فلان رأى النبي، هل نثبت صحبته؟ نثبت الصحبة أو لا؟ قد هو يرى من صحابه وليس بصحابه، لكن ترجع لمسألة الجرح والتعديل. كيف الجرح والتعديل؟ مثل طريقة الجرح والتعديل، هل هو يعني ثبت عنده كذا؟ لا، هو يرجع إلى مسألة المرسل، هل عاصر الصحبة تابعي؟ لا، عاصر الصحبة هي اللقي، لقي الصحابي هذا الرجل بالنبي، أليس كذلك؟ هل التابعي عاصرها؟ لا. وقف عليها؟ لا. إذن مثل الحديث المرسل لما يقول التابعي قال رسول الله، أليس كذلك؟ لكن لو حدثه الصحابي هاي لو قال نعم ذكر لي فلان أنه رأى النبي، مثل ما يقول روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول فلان الصحابي، إذن هنا أعطاها حكم الحديث المرسل، لأنه لم يقف هو على الصحبة، فهي قبله في زمان. وقيل تثبت الصحبة إذا حكم التابعي، لأنه لم يجزم إلا بعد علمه. على كل هو هنا أعطاها قاسة على حكم الحديث المرسل. لما يكون شيخ يعني قياسا مثلا بعض العلماء عندما يقول فلان لقي فلان، العلماء الكبار فلان لقي فلان مثلا أثبت اللقي، أثبته عن طريق مثلا قرائن، عن طريق ما نقل له، من أئمة الجرح والتعديل، يعني لما يقول فلان لقي فلان، أي نعم أي نعم، يعني هو توصل لهذا من طريق أخبار، يعني وقف عليها، ولا يقول هكذا مثلا الإمام أحمد فلان لقي فلان، إلا إذا عرف هذا من جهة طريق. لا يظن بالتابعي أنه لن يثبت الصحبة للصحابي إلا بثبوت الأخبار. هو قيل هذا، لكن أنا الآن يعني أذكر لك سبب عدم إثبات الصحبة قياسا على الحديث المصحف، وله وجاهة، يعني نوعا ما له وجاهة، لأنه هو الآن يثبت شيء وقع في عهد النبي، يثبت شيء وقع في عهد النبي، مثل ما يثبت شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء فعله النبي. قال وأنا تابعي، إذا قال التابعي أنا تابعي، ها قال في الأصل فالظاهر كصحابي، أنه إذا ثبتت عدالته قبل منه هذا الوصف. إذا قال ها الآن هو ذكر أن الصحبة تثبت باللقية ولو لحمة واحدة، لكن هل هذا الضابط ينسحب على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي؟ الآن تثبت الصحبة ولو لحظة واحدة، فهل ينسحب على الضابط على مسألة الاحتجاج بقول الصحابي؟ أبرز دليل يذكر في تقرير الاحتجاج بقول الصحابي أظهر يعني ما يتبين لكم من جهة العقل، عقلا أنه عاصر والتنزيل و عاصر شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وعرفوا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده وما لا يريده، لكن من حضر لحظة لم يعرف. إذا الصحبة هنا ليست الصحبة هناك، ينتبه الواحد، ها الصحبة هنا ليست الصحبة هناك. ما فائدة إثبات الصحبة هناك؟ يعني مثلا لو قل وحشي نقل عنه حكم من الأحكام، هل يحتج بقوله مثل ما يحتج مثلا بقول ابن عباس مثلا أو ابن مسعود؟ يعني هذا من ثمرة التفريق بين الصحبة هنا والصحبة هناك. إذا الاحتجاج بقول الصحابي نقول هناك يحرر من النزاع والخلاف من لم يثبت اختلاطه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاهده، لأنه مما يقرره من يحتج به أنه هؤلاء الصحابة عرفوا وكذا وغير ذلك، وهنا لحظة واحدة. قد يكون بعض التابعين يعني أفقه من جهة الفقه. طب ما ثمرت شيء معرفة الوحشي صحابي؟ صحابي تثبت عدالته وروايته، حتى روايته ما نقول عنه أنه مرسل، روايته للحديث روايته نعم صحابة صحابة له منزل، يعني يدخل في الشرف والفضل نعم، وعدم القدح به وغير ذلك. الشيخ هذا هل وجد هذا الشيخ هذا طبعا أحد الصحابة ما لقينا مثلا مرة قال قول في مسألة أو مثلا لقيه شيئا يسيرا جاء من ضمن وفد مثلا أو كذا جلس مثلا يوما مثلا أو لقيه مثلا في الحج مثلا، قد يكون يعني قد يكون، لكن وين كان ممكن ما يهتم به من صنف في الآثار، لكن قد ترد يعني ترد الأشياء، لكن هو الآن يقرر يعني جهة التقرير. فعلى هذا ثبوت العدالة هنا، إذا ثبت العدالة لا يجوز القدح به حتى لو قدح بعضهم في بعض فهو غير مقبول. إذا أثبتنا العدالة للصحابة فلا يقبل قدح غيرهم بهم ولا قدح بعضهم ببعض. نعم. طيب شيخ سؤال، قوله الصحابة عدود والمراد من لم يعرف بقدح، إيه ماذا يقصد قوله من لم يعرف بقدح؟ هو نحمله على ما قدح مثلا. لا لا لا لا لا عدول عدل يعني ليس بفاسق، نحمله هنا على المنافقين على أهل النفاق. وهل روى المنافقون أحاديث؟ لا بس الآن ما يعتبر صحابي منافق، هل هو صحابي في الظاهر صحابي صحابي، لكن هل روى المنافقون أحاديث أو آيات؟ لأنه ممكن يأتيك من يقول أنه مش دريك إن كل هالصحابة ذولا النقلة قد يكون بعضهم منافقين، وهذا يقال يقرر ربما على الزيغ مثل حسن فرحان المالكي وغيره. المزي يقول يقول لم يوجد قط رواية عن من لمز بالنفاق من نفاق من الصحابة. هذا لم يوجد. وفي الشيخ كريم الخضير المزي يقول لم يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق من الصحابة، لم توجد رواية. الشيخ عبد الكريم الخضير استنبط من قول الله عز وجل، ما أدري عد هو يعني أو نقل عن غيره، أن الصحابة أن المنافقون لم يروا عن شيئا، لأن الله عز وجل قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يكونون ما عندهم معرفة، كيف يكونوا رواة؟ ما يفقهون ماذا إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، تل على أنه أن المنافقين ليسوا أهل رواية، لأنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والحديث ولا يفهمون ولا يعلمون. بس الآن هل لا مقصود أنهم طيب نختم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.